والذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بار الناس مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الامر النبي فلا احد أبر في قول لا منه ولا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اقتطفت يدا زهير من الأثنى على هرمه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم ارضى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لصاحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنحت عذبات البليح صدى وأطرب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الذي تم معناه. لعنه وصورته ثم اصطفاه وحبيبا نار الناس وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يوم تسألوا عنه بالحلول مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله. نعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكيما. ذهنا مثالك هنا وبا استناد بالقرآن مش بعناني منونيك لأو مسألة عامة ولي من بعناني منونيك لمسألة عامة يجمعي كميك مسألة مستقيم وبعنواني أساسي كلين مسأليش لنا ومسائل إيجي إيوة بقين بخوك أجر بوسيلة قرآن النبي مسلماني إيمان يعني تشي إلباتي إيمان أخوة يعني تشي خوة أو كبنا دوا هداية نورة شفايا بو قلوب الصدور من أدر أو نور و هدایت و شفای قلوب و صدوره بکار نبره که علاج من بکات و من کات انسان بوجوره که خوانه کرده لقدیمه باو بوا بچه تا تاقوه ایتر بچه پشتوانه کوا بچه برنامه کوا بچه نور و هدایت کوا خریدیم براولای خواه چیم اوه با عنوانی مطلبی که مستقل که کلی ناکم لگل مطلبی کلی به علاقهی به علمه اوه تنها مسئله علمیه اصلی علمه اساسی علمه محتویه اوه لازمه با حیاتی انسانی انسانه و بيك هم تين إمكاني خلل اشتباه بو درماني همو دردي إنساني بشر اگر او نبي لبينا بچي ام خريجي نبي مسلمان او وقتا بنا بخوا لزور جدا الان من تقيل كل دوارينا زنو كان بلد بن بلد نبن لمراكزي تقريبا جنوب كردواريا او بيجين لدورو بري كرماشان و برواتا اغيدا دوري سليماني سوداشو كركوكو اوانا 15-16 فرقه ديني مذهبي عقيدتي هجوري وجودي هيا قلقاني دان بستوه هواری تن بیستو ها اهلی حق تن بیستو ها خوب خور تن بیستو ها خوب خور همه معنی نیه وقزنی یعنی عادتی یعنی خوب خون نه فرقه ایتن به مبنای او تفکرات خوب یعنی خوب خون نه هر عنوانی غذایی که تعامی که ام 15 فرقه بجوره الو منطقه وجود یعنی هیا تماسای سابقه یعنی اکی زیر لمانه دوای و اسلام هات ولاد نبودن مسلمان هشیانه که هد دو بالای افکار و عقاید بل اسلام و سنویتی زرشتی جا برک روحی سازشکاری به سریانه غالب بوا ایجم ابی عبادتی او بکی و شر ابینی عبادتي خواه لازمية عبادتي شيطان لازمة يا تصور أكن تجليات مختلفة بوا خواه لخلقا يا شيطان لخلقا أوانا واروحي سازشكاريان هيا إذن تجلياتكي شيطان أبي عبادتكي نتجلياتكي الله رحمه مثلا يزيدية شيطان ترسان بيسوه يزيدية تان بيسوه أولا همون بقاياي أو سنويته قديم إيران وبروحي تعبيرك أولي لنا خوشي أنا ممكن نزال بروحي سازشكارية ولدو شر منو الشر من تبديني لبروه بعضك خدي مركزي شر كالشيطانة عبادتك النبي الشيطان فرسة بعضك هل أو نحن أو فكرا ولي إيجين تجلياته ظهوراتی بو شیطان آخرین ظهوری شیطان یزید بو وفا سیکی باشی شکل براسی رنگ شیطانی فقیل لطول عمی خویا قالبی که و جوانی پیدا نکر بی بو خویا و یزید که شیطی احلوم که اگر قرار بود گرد یزید لئینا لناو دوکتی و شاون بیجا فلمور بی یزیدیا به معنی یزدان یزدان برس نه او تعویلاتا او تعویلاتا نخیر سنمینو یزید بعنوان آخرینی محلي حلول الشيطان هل لو نحن السنوية كانوا لوانيان شون بريكيان يزدانين اما نوانين اتفاقا درس بالعسان باري شرع فرسن يزدانية كان يعني باري حق فرسن اجن ابيبو اووا مزهري خيرا عبادت بكري يزدانية كان درس مقابل يزيدية كانت او تأويلة ايكن وكون السيرية كان لسوريا شرقية لإسماعيلية ناوي خوانا وعلوين و مقبولیت پیدا کنده نظر مسلمانانه آنیش او توجیهی رو کن نورا یزیدین فقط لبرو فقط اشکر نویانه هشن بطوری عادی و حالی تراون که مسائلی خویان نیرون نالین بخل متوجه بی مظاهر شر فرس شکن نمظاهر خیر و عدس یزدانی کن جابو بزنی منظورم چی بود وقتی تاریخی بره لما نتماشا که بله هر وهي وش إسلام هاتوا نبوي متى مسلمان سونك إفراه إجبارك نبوه بخلافي أوكا شماني إسلام تبلغيك دوري برها مسلمان وچنديك كيف لي نبوه نبوة مسلمان يا أوامل كي إغوالنا ويا نبوه نهشتو برو إسلام بينن أما زوري كي تريان تاريخ يعني معلومك كمسلمان دوم دوباره لإسلام دور كوتونته ومسلمانا كهم أزانين تأكيدك مين في إنتر مسلمانين يعني كافرين استغفر الله يعني إجاركم يا إسا تصوركم أصلا كافر لدنيا إمكانية موجودة أصلا إمكانية نعم أنا متحققكم واقعية دينية هناك ليه بوم عيارة كلا قرآن ما حاليمان بين ناكري أصلا كافر يسوي تدي به كتشيت ما شاكي بو هركس مسلمان نبوي إن كافر تأسف لا تفهم لي رأش بحيك مز عزيز كم جواي جبرو بل أموك قرآن إعجازك يقولك معجزة حسيتان برلقينية وجاودان حس طبيعة يكي لا أو جهتي بو هر زمانه أو سكة بلغنا أو زمانه مخصوصا أوانيك آقاهان لتك دينك خرجك نو زحمتك يشنو مبارزاك حتما او تنقيانا سنجية وعجزونا تواني خواني ان دي ككم خرج ترو بزحمتر جاء او باركي تريان انتخاب ترده او حجتك وقائم اريد سر اوانا او افراديك ازانا ناكلي معارضة لتك ام كتواب كلي واما قطعا كلام قواس دوايتين مليون ها ومليارد ها فو خرجك بار نظامی جاسوسی سیاسی کتیو مزدورگل علمی و غیر علمی اگر نکومک بو لتك حرکت اگر مبارزه بکن لجیگا اعما او افراده یا بلوگن او افراده تعبیر کفر ولو دینیان لزوان مبلغه بجست دین و نجنفتوه جائز نکا بو بکن من جاران ما نظامی اکریه با سرانی پشمان خطی زدی دین کلم کفر بکار ببری متصف بکن بکافر تجربه انسانی چند ساله زندان حالیه که نخیر نکره جابی منفیه یک نظر منفی ما یاوتو ما لجیگا جنده مرحوم شیخ محمد عبدو سادشت بیانی که این مطلبه که درجه علی بی او امام پیش رو گوره اسلامیه بیانی که این اویا چو وقتی انسان نسبت به حق خطا کاره اگر مقابله کرد وقتی که درکی که دو براسی حقه اما روحی مطلبه که اما من هشتا او با کافی ناسان ارسلنا رسولنا بالبینات و یتخذ منکم شهداء او حجت عقل ولی ام حجت عقلیه تو تصوره که منوتو سالها زحمت من لی لتكاكيشا هم أن بعظمتي بردوار مقدارك آية فلانا كسك جبه جيري أكال برابري وبقر منوتو لحالي بوا ده تديد حالي نبوا أما توزيح بو جنبي أو مطلبك شو محمد عبدو أفرمي فراسي خوي حجتا شكي تانيا ولي جنب الدومكي كم في إزافاتهم أويا آية أم حجتها حروا خوي وكاك عزيز إساري تأسفيك لتاق وبيع حجتها نا وجود الشهيد الشاهد كأولنا أهميتي هيدا قرآنا وأويك حجة عقليك حجة حسي وعينيش كوية بالي أبو أويا ما أزانم هيتش حجيتي كيمية قرآن بو هیچ بر نخواهیک تا حجتی که اینی نبی تبیینی بکا هم بزبان هم بعمل اصول حسن حسن تا اصولی که حسن نبی که کابرا خاص لبیانی حالی ببی مطلبی چیه لحالات و رفتار و حرکاتی حالی ببی او مطلب و بزمانی جی چیه او وقت حجت کامل ببی اگر او دوشتا وجودی بو هشتا با قرآن ما حالي ما نبيه هركس مخالفه خو هركس نيه هشتا با وجودي اواش او آياتانا وا تفسيرم كد لجلسي بيشوا هر نزلتانا يكي كان لسورة قمر بو دوسي آية بو لبير من معا بارحال ازانم يكي كان لسورة قمر بيكن سوري بيجينا بوقت تسزيكو برحل أقريش حجة عقليك حجتي حسي وأينيش لقليكو بوه هيش تا هركس مخالفتي لقلك قرآن تنايجي كافر يك جار كمن لو وقت جاهش تا كافر ديكا بيجان لزمانك وك الآن حجتي عيني وحسي وجودي ليه فنا بخوا نبينا كل حزب بما لديهم فرحون ولي بإسناد حجيتي نسبي كتسبيك أبي إنسان في حق تربية لو تبعيتك نأي حكم كذا وكا هم مش حق تربية فرح به وانا بحق تربية بزاني بوية تبعيتي بكا لحالك قال لقلوب يجي شايدين بي او حق تربية بس ماني شواب يجي ولي بيجي من او بوتا حجت بو حجتي نسبي كت توزيع تراوة دي ايوة ام جماعتا كأو ريقا بانا ومانا ومكتبي قرآن يا اخوة لا يقش بي ان شاء الله ريقا ما نبرو لا اخوة هيتش كامتان تصوري اواكن اي مشاهد وشهيد بين نبو قرآن تنها حتى بو ام اختارك خومن ايجيني ممكن باشتباه ما تصوركن من دقشتن لا يختربون بو اوكا بدنا شاهد وشهيد شايد للحزي ذاتي بلد بنوا اشتباه نكن ممكن مختاري لدين بلد تربم ولي بيك هرديد لواني بطوان مقسم خم للحازي صلاحته وصلاحيته واشتباهه كان اقر من باصلح بساني لخوتان بيت هرديد لخوتان فرد فرد فرد ناجم يعني اللي مجموعي او مسلمانا نوان لقلم بيت هرديد لنا او مسلمانا وك باقي مسلمانا كرقاي جورا وجوريان هي يفجار زور هن كأقل لبلدي أصلح نبن لصلاحة وتقوى أصلح النسبة بمن هيتش كان لما مجموعة كإيوانو أوانن وامن أزانم أصلحن منهم وإيوة بريكتان وابزانم أصلحن هيتش كان من أتوانين إدعاي أو بكين فردك لما مجموعة شاهدك عيني وحسية بو الله بنامي إسلام أريجي وتبلغ كري في وأني هيش كس أو من مغرور بيت يا أو نا فرقة برست وبروح برست بي هزاري مثلا وكمنام باوكي خوش قريك منيشتان خوش قريك بي خواهنا كردا خود قرائي وفرقة برستي واتن لبكا من با شهيدي كي حسي وعيني بزانن بو دين الإسلام خوانك هذا شاري أو النازة خد خاهية بنشو كأي شهر خد خاهية فرقة فرستي أزاني فر أجل توشي اشتباعي آواب بن هم بو خوتان زررة هم بو خلق زررة زور وقت لزندانا لزندانا عمومية كان أبو مكش أحد لقل أشخاص بحثم أكيد أو منتحن بوا جار جار كنتريش تبطل بقى نا پخته یوناسی دریا و تو دیک حالی بود بوم ایسه برک باشتریش لوقت حالی امید وقت من مالیم بی وقت سمانان بی این فقط ایزانم بیجنی دریش نگم لگلتن سرخانه او و ازانم ایجمی پیدن اما لم سمانی چولی من مرم او بلاش بی يا أول مثال في أخصورك وإزاك وأنا أنت كتان هو أما مطلقا بأنواني تواصع الوجين هو أوليك إيو باوري بيبكن أما نوانزان من صلاحيتي أو مالك شاهدي في عيني لو دوراني انقلابا زور عذابنا رحتي أبي الله بدس أفرادك لو قروها مختلفانا وزان إيو تبتشن عذاب أبي الله لبروا عواطفی پاکی زوری لبرای انجوی حدار ابو ناوین احساساتی خواهانن ولا عواطفی پاک وقتی اندی مسلمانی کی بیغل و غشی صادق اوندش کنجا ادری و عذاب ادری و زنده بگو رکتی زور نراحت بوند یک جار بحثیانک اللی قلمن استدالیانک اللی قلمن کمن بوانی بیجم کافر که بجائز القتل یعنی زانم سلاح البدیره بلا برابر یعنو بو کلشیم اوی شکی المشکلاتم بو مگر خواب زانی چن سخت بو که بتوانم غالب یعنی کم بسر احساسات یعنی بروخ ذاتم بوشتی کهزم بروخ ذاتم نبوشتی کهزم بروخ نختی مزاراتم اکل لگل یعنی بروخ تخت ایف فکر یعنی اکل ولی مجموعا شکر بو خواهی متعال دو مقاومتم کرد یک متوجه او بن که ایمناتوانین بیجین اوان کافرن مهدر الدم المستحق قتلا اما قبول کرا دو حتی ناتوانین قاتلی رولکان من و براکان و کسکان من معرفی بکن بدار جاو شکاتیان لیبکن اما انشنا بزور کس لوان السلمان و ازی زور کس مکردین جمله کاک حسن کبیر جن بکن جان ممکن بری کس نیم بولینی اما نکن کاری و عزیزی جان لرگه خوا یعنی خوی باخت کرد برون ایسا دادگاه دامرزا و شکات بکن قاتل که بکنی و قصاصی لیبکن توضیحی جور جورم بو اوتن بو برای کس که عالم بون مسئله او ما اوت فرشکن محاربه یا ام مسئله ایتی قصاصی فردین یا گروه با گروه افرادین یا او جورا دینی دادگا کانی ایره ناوی ادر بو محارب کسی بسودتی قاتلی فردیش قصاصی اگا نیش یعنی ناولا دیره دین مختاری توضیح اون بو اندن مقابل گروه لگل گروه ها مسلی قتل فرد فردیه حکمی او پیاناک بو بره کس باری ترم توضیح دا او حاضر بو یعنی فداب که لبگه اسلاما او عزیزیت و او رولت او برایت باو کرد ولی تو خواتو خلل وارد مکه بو رگا و او گیان خواه فدا کرد بوی آیا اطمیناند هی اگر با عرفی بکی بدادگا مو با مو عادلانه با جور حزفی علی افرمین لموردی عبدالرحمن بن ملزمع اولا تسیخ یعنی که با عدم اخصاص لن دو اگر اخصاص بو هر عین او خراک با حزفی علی ادره عینی او بدره عینی با شمشیره عینی با تعداد زربته و عینی او سلوک بی او یک کلمه توهینی هی بکره امود ویان آیا اتمنان تان هيا اگر ايو شكات تان كر لقاتلي عزيزك تان فقط و فقط قساسي كي بكري يك جلينا حقي في ندري يك جلينا حقي لي ندري يعني نولا اتمنان مانية بيمو تخوا عزيزي تو جياني خوي فداك لرغي اسلاما تو احساسي خود فداناكي لرغي اسلاما خليكي اسلام قالو داكي خریدی اول خوی فدا کرد بوی بلکه بپاکی و تنیسی و زیده دستی خلق اول آلو دو پیستی لنظری خلقا لنظری خودی او کسا لعقل که کساسی لی اکده که خو من هک قتل کن که دو بوجنه کن پیدا اگر بزمانیش نیزیتی خو لعماقی دلیا هیا چون که نظامی الهی نظامی که فطریه اگر من قتلی که بناحقم کرد بی فرزم فردیش بی مستحقی قصاص بم اگر بزمانیش نزانم حتی به فکریش روشن نزانم لذهنی خواما بیجم بی ام عزیت با اکریم بی ام جنیون با پی ادری ولی فطرتم یور نا آگاهانو لا مخفی اخفایش هشتا ممکنه پی بمببا که امین ناحقا بی وقتا کابرای که خریک برو مرگ اچی بخاطره یک و نسبت به اسلام برو مرگی بنیرم که ببونه عملی منو اسلام نظریه بده ناحق او یا اجاخ روشنو کرد نسبت به او عزیزانه کرد یعنی خویان آوافته کرد او مطالبه بو که علا وقتا بیان ما کردو چون که وقتی من داره یک جد دیره او مطلبه بسر شابه مطلبه کن که عزیز تا کم عزیل من گرفت مفروم اما که که جن لباره مسئله ذهن و قلبه و یا علم تسکیه و نقطه که بیش می بود که این شابه